بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا، والحمد لله الذي جمعنا بعد أن توقف الدرس بسبب الإجازة. الليلة يا إخوان هي ليلة الاثنين 21 من شهر شوال من سنة 29 و400 وألف، في هذا الجامع المبارك، جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بفضل الله وتوفيقه الدرس 14 من دروس شرح ألفية بن مالك في النحو. كنا قد توقفنا قبل الإجازة على شرح أسماء الإشارة، وانتهينا منها. وأسماء الإشارة هي النوع الثالث من أنواع المعارف، إذا فأسماء الإشارة تدخل في موضوع أكبر وهو موضوع المعرفة والنكرة. نعم، باب النكرة والمعرفة شرحناه وعرفنا النكرة وعرفنا المعرفة وكيف نفرق بينهما، ثم ذكرنا بعد ذلك تبعا لابن مالك أن المعرفة أنواع. فالنوع الأول الضمير وشرحناه، والنوع الثاني العلم وشرحناه، والنوع الثالث أسماء الإشارة وشرحناها. النوع الرابع من المعارف الأسماء الموصولة، وهي موضوع درس هذه الليلة إن شاء الله تعالى. الأسماء الموصولة، أولا كالعادة نقرأ ما قاله شيخنا ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. قال رحمه الله تعالى في موضوع الموصول: موصول الاسم الذي الانثى التي وليا اذا ما تلي لا تثبت بل ما تليه اوله العلامه والنون ان تشتد فلا ملامه والنون من بين وتين شددا ايضا وتعويض بذاك قصدا جمع الذي الى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللاتي واللائي التي قد جمعا واللائي كالذين نجرا وقعا وما وان تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء ذكر وهكذا ذو عند طيء شهد وكالتي ايضا لديهم ذات وموضع اللاتي اتى ذوات ومثل ما ذا بعد ما استفهام او من اذا لم تلغى. ثم قال بعد ثلاثه ابيات: اي كما واعربت ما لم تضف وفجر وصلها ضمير انحذف وبعضهم اعرب مطلقا وفي بل حذف ايا غير اي يقتفي. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الابيات الاسماء الموصوله حصرا، حصر لنا الاسماء الموصوله، ولانه حصر الاسماء الموصوله استغنى بذلك عن التعريف، فلهذا لا نشغل انفسنا نحن ايضا بالتعريف، لان الاسماء الموصوله اسماء محصوره فنحصرها تبعا لابن مالك رحمه الله تعالى. فنقول الاسماء الموصوله، الاسماء الموصوله نوعان: نص ومشترك. النوع الاول النص، والنوع الثاني المشترك. فالنوع الاول وهو النص هو الذي ينص على معنى من المعاني الستة، هو الذي ينص على معنى من المعاني الستة. فإن قلت وما المعاني الستة، هذا المصطلح يستعمل كثيرا في علم النحو والأصول وغيرهما. فالمعاني الستة تنقسم بحسب الإفراد والتذكير وفروعهما. فالمعنى الأول المفرد المذكر، والثاني المفرد المؤنث، والثالث المثنى المذكر، والرابع المثنى المؤنث، والخامس الجمع المذكر، والسادس الجمع المؤنث. هذه هي المعاني الستة التي تدور عليها اللغة العربية. فالمعنى الأول وهو المفرد المذكر ينص على معناه لفظ الذي، فالذي اسم موصول وهو لا يستعمل إلا في هذا المعنى فقط، وهو الدلالة على المفرد المذكر. فإذا قلت جاء الذي أحبه، دل كلمة الذي على أن المقصود مفرد ليس مثنى ولا جمعا، وأنه مذكر ليس مؤنثا. إذا فالذي دلت على هذا المعنى أم لم تدل عليه؟ دلت على هذا المعنى فقط. أما الموصول المشترك فهو الذي يستعمل في كل هذه المعاني الستة بلفظ واحد، ويستعمل مع المفرد والمثنى والجمع، ومع المذكر والمؤنث بلفظ واحد، ويأتي بيانها. ومنها من إذا كانت بمعنى الذي، فإذا قلت جاء من أحبه، فالمراد بمن هنا مذكر أم مؤنث؟ مذكر. ومفرد أم مثنى أم جمع؟ مفرد. إذا من استعملت في المفرد المذكر في قولنا من أحبه، لكن لو قلت جاء من أحبهما فاستعملت في المفرد، استعملت في المثنى المذكر في نفس اللفظ من، ومع الجمع أيضا تستعمل باللفظ نفسه، فتقول جاء من أحبهم، وكذلك مع المؤنث تقول جاءت من تشتهي، وجاءت من تشتهيان، وهكذا. إذا فالموصول إما نفس على معنى من المعاني الستة لا يستعمل في غيره، وإما مشترك بين هذه المعاني بلفظ واحد. طيب نبدأ بالموصول اللفظي. الموصول اللفظي يتوزع بحسب هذه المعاني الستة. فالمفرد المذكر له الذي، والمفرد المؤنث له التي، والمثنى المذكر له اللذان، والمثنى المؤنث له اللتان، وجمع المذكر له لفظان، الأول الذين والثاني الأولى، كلاهما بمعنى واحد. تقول الذين آمنوا أو الأولى آمنوا بمعنى واحد. والمعنى السادس الجمع المؤنث وله أيضا لفظان، وهما اللاتي واللائي، وهما بمعنى واحد. نعم. اللائي يصلين يرضين الله، او اللائي يصلين يرضين الله، بمعنى واحد. اما المشترك الموصول المشترك فهو ستة الفاظ نذكرها سردا، وهي من وما وأم وأي وذا وذو، إذا كانت بمعنى الذي. فهذه ستة ألفاظ كما رأيتم، اثنان يبدأان بالميم من وما، واثنان يبدأان بالهمزة أم وأي، واثنان يبدأان بالذال ذو وذا، إذا كانت يعني كلها إذا كانت بمعنى الذي. بعد هذه المقدمة السريعة في الكلام على الأسماء الموصولة النفسية والمشتركة، يمكن أن نعود إلى أبيات الألفية وننظر فيها، لأن أبو مالك كل ما ذكرناه الآن ويزيد عليه معلومات تحتاج إلى شرح وتوقف. طيب، نريد من يقرأ أبيات الألفية قبل أن نعلق عليها. تقرأ سبا. ألم تحفظ؟ احفظ، اقرأ حفظا. موصول رسم الذي خفف الهمزة الأولى وحقق الهمزة الثانية. موصول الأسماء الذي. بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تسجد فلا ملامة. والنون من زين وسين أبدا، أيضا وتعويض بذاك أقصد، أيضا من يقرأ يا أخوان؟ تفضل أعد. موصول سنسمع فيما بعد. احسنت، بارك الله فيك. طيب، ننظر في ابيات الامام ابن مالك. يقول موصول الاسماء قوله الاسماء هنا احتراز واخراج في الموصولات الحرفيه، لان هناك موصولات اسميه وهو الذي عقد له هذا الدرس، وموصولات حرفية ذكرها ابن مالك في مواضع أخرى في ألفيته. الموصولات الحرفية هو الحرف الذي ينعقد منه ومما بعده مصدر، هو الذي ينسبك منه ومما بعده مصدر. والحروف المصدرية أشهرها أن وما وأن. تقول مثلا يعجبني أنك مجتهد، فأما وما بعدها تنسبك بمصدر، تقديره يعجبني اجتهادك. إذا فأن حرف مصدري يعني أن حرف ليس اسما. أو تقول يعجبني ما تفعل، قد تأتي هنا اسما موصولا بمعنى يعجبني الذي تفعل فتدخل في درسنا، وقد تكون حرفا مصدريا فينسبك منها ومما بعدها مصدر فيكون التقدير يعجبني فعلك. طيب وكذلك أن تقول يعجبني أن تجتهد، أي يعجبني اجتهادك. إذا فقوله الأسماء احتراز وإخراج للموصولات الحرفية. قال موصول الأسماء الذي، الأنثى التي، بين الموصول النصي للمفرد المذكر وهو الذي، وللمفرد المؤنث وهي التي. ثم قال والياء إذا ما تنيا لا تثبتي، بين الموصول النصي للمثنى. والياء إذا ما تنيا لا تثبتي، هنا يقول والياء إذا ما تنيا لا تثبتي. تنيا يعني الذي والتي. إذا أردت أن تثني الذي والتي يقول احذف الياء من هنا ولا تثبتها، فستقول في تثنية الذي اللا ذان في الرفع واللذين في النقص، وتقول في تثنية الذي اللا تان تان نفي اللتان في الرفع واللتين في النصب والجر. وكان القياس في تثنيتهما أن تبقى الياء، فتقول في تثنية الذي اللاذيان، وفي تثنية التي اللاتيان. هذا القياس، كما لو سميت كلمة قاضي فتقول قاضان أم قاضيان، قاضيان تثبت الياء، لماذا تحذفها؟ إلا أن العرب حذفت الياء من هاتين الكلمتين، واللغة العربية في أصلها سمع. طيب وهذا معنى قوله والياء إذا ما تنيا لا تثبتي، وإن كان القياس إثباتها إلا أن السماع جاء هنا بخلاف القياس، والسماع مقدم على غيره. ثم قال بل ما تليه أو له العلامة، بل ما تليه أو له العلامة، بل ما تليه أو له العلامة. ما زال يتكلم على الياء التي في الذي والتي، يقول الياء التي في الذي لا تثبتها في المثنى، احذفها حذفناه. طب ماذا كان الياء؟ يعني الياء وليت أي حرف؟ وليت الزاد في الذي، وليت الزاد. وليت التي ماذا وليت؟ وليت التاء. طيب يقول في المثنى احذف الياء، حذفنا الياء. ثم يقول ضع بعد الزال من الذي وبعد التاء من التي حرف الإعراب. يقول العلامة يعني علامة الإعراب، وعلامة الإعراب في المثنى الألف في الرفع والياء في النصب والجر. فلهذا ستقول اللذان رفعا واللتان رفعا واللذين واللتين نصبا وجرا. يريد ابن مالك في هذا السطر ان يقول لكم ان المثنى من الاسماء الموصوله يعرب، وباقي اسماء وباقي الاسماء الموصوله مبنيه. ذكرنا في الأسماء المبنية الأسماء الموصولة الذي والتي مبنيان، وكذلك الذين واللاتي واللائي والأولى كلها أسماء مبنية، والمثنى من الموصولات اللذان واللتان. يقول لنا ابن مالك لا، هذا في علامة إعراب، وعلامة الإعراب لا تكون إلا في المعربات. هذا رأيه رحمه الله تعالى في المثنى من الأسماء الموصولة. وعلى ذلك نقول في الإعراب جاء اللذان أحبهما، جاء فعل ماض واللذان فاعل. إن كان معربا فيقول فاعل مرفوع، وإن كان مبنيا فيقول فاعل في محل رفع، وهو عند ابن مالك معرب، إذا سيقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. وكذلك لو قلت أكرمت اللذين عندك، فأكرم فعل والتاء فاعل واللذين مفعول به موصوب وعلامة نصبه الياء. أو سلمت على اللذين عندك مجرور على مجره الياء. وهذا القول الذي يرجحه أكثر المتأخرين أن المثنى من الأسماء الموصولة معرب. وقال بعض النحويين المتقدمين بل هو مبني وإن جاء على صورة المعرب. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك والنون إن تشتد فلا ملامة. النون التي في المثنى في اللذان واللتان إن تشتد فلا ملامة، أي أنها لغة عند بعض العرب، فجمهور العرب يجعل نون المثنى في الأسماء الموصولة مكسورة، فيقول اللذان واللذين واللتان واللتين، وبعض العرب يشددها مكسورة فيقول اللذان واللذين واللتان واللتين، لبعض العرب. وورد في بعض القراءات السبعية فقوله سبحانه وتعالى واللذان يأتيانها منكم، وقوله سبحانه وتعالى ربنا أرنا اللذين، وفي قوله سبحانه احدى ابنتي هاتين إلى آخره. طيب، هذه لغة ابن مالك لأنه عالم في النحو وفي اللغة فقد أدخل بعض المعلومات اللغوية في النحو من باب الفائدة، وإلا فإن مثل هذه المعلومات ليست نحوية، هذه لغوية. وكان عليه بما أنه ذكر هذه اللغة في المثنى من الأسماء الموصولة أن يذكر اللغة الثالثة، لأن المثنى من الأسماء الموصولة فيها ثلاث لغات العرب، فجمهورهم يثبت النون مكسورة اللذان واللتان، وبعضهم يثبتها مشددة مكسورة اللذان، وبعضهم يحذفها فيقول جاء اللذى أحبهما. ومن ذلك قول الأخطب أبني كليب إن عمي اللذى قتل الملوك وفكك الأغلال، فقال اللذى وحذف النون. هذه لغة أيضا لبعض العرب. إذن فالمثنى من الأسماء الموصولة كم في من لغة؟ في ثلاث لغة، اللغة الأولى لغة جمهور العرب، واللغة الثانية تشديد النون، وهاتان واردتان في القراءات السبعية، واللغة الثالثة حذف النون، وهذه لم ترد في القراءات السبعية. ثم قال رحمه الله تعالى والنون من بين وتين شدد أيضا. النون التي في بين وتين، ما بين وتين؟ هذا اسم إشارة، زاني صديقان وثاني سيارتان، هذه اسم إشارة. والسلام الآن في الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة والأسماء الإشارة سبق أن عقد لها بابا من قبل، إلا أنه عندما ذكر هذه اللغة في المثنى من الأسماء الموصولة أشار إلى أن هذه اللغة أيضا واردة في المثنى من أسماء الإشارة أيضا. فأسماء الإشارة للمفرد جاء والمفرد تاء، وذكرنا اللغات فيهما، والمثنى للمذكر ذان، والمثنى المؤنث تان. ذان وتان في أسماء الإشارة أيضا يجوز في لونهما التشديد مع الكسر، فتقول ذاني رجلان وذاني رجلان، وتاني سيارتان وتاني سيارتان من لغة العرب. فالجمهور جمهور العرب يثبت النون مكسورة، وبعض العرب يثبتها مشددة مكسورة، ولكن ليس في أسماء الإشارة الحذف. المثنى من أسماء الإشارة ليس فيهما الحذف، وهي اللغة الثالثة في المثنى من أسماء موصولة، والسبب في ذلك واضح، فإن النون من مثنى أسماء الإشارة إذا حذف احذف النون من ذال فرد ذا التبت بالمفرد، وكان احذف النون في التاء وتبت بالمفرد، واللبس ممنوع في اللغة. أما في الأسماء الموصولة اللذان في حذف النون اللذا واضح أنه مثنى، والخلاصة أن المثنى من الأسماء الموصولة في ثلاث لغات، والمثنى من أسماء الإشارة في لغة. ثم قال رحمه الله: وتعويض بذاك قصد. بين السبب الذي جعل بعض العرب يشددون النون في المثنى من الأسماء الموصولة والمثنى من أسماء الإشارة، فيقول بعض العرب شدد النون تعويضا للمحذوف. المحذوف ما المحذوف؟ المحذوف الياء في الأسماء الموصولة، قلنا الذي تحذف الياء ثم تثني، والتي تحذف الياء ثم تثني، فبعضهم يشدد النون عوضا عن الياء المحذوفة. وكذلك في أسماء الإشارة، اسم الإشارة جاء، قل جاء كتابا، جاء جاء له ألف، وابتن جاء ستضيف علامة التثنية ألف نون، فألف جاء ساكنة وألف التثنية ساكنة، فقط ساكنان، فحذفنا الأول، حذفنا ألف جاء. فيقول شد بعض العرب شدد النون في ذاني تعويضا عن الألف التي حذفت في المفرد أو من المفرد. ثم قال رحمه الله تعالى: جمع الذي إلى الذين مطلقا. جمع الذي، جمع الذي، ما جمع الذي؟ يقول الأولى والذين. قوله جمع لذا، جمع الذي، هذا تجوز في العبارة، لأن من شروط الجمع جمع المذكر السالم أن يكون مفرده معربا، والمفرد هنا في الأسماء الموصولة الذي والتي مفرد المبني مبني. فالصحيح، ما يقول الصحيح، الأدب أن الذي والأولى اسما جمع للذي وليس جمعا حقيقيا، ليس جمعا حقيقيا. الجموع الحقيقية في النحو هي جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التفسير، هذه الجموع الاصطلاحية الحقيقية. ووراء ذلك كلمات تدل على الجمع، لكنها ليست بجموع حقيقية اصطلاحية في النحو، وذكرنا هذه المعلومة في مرة سابقة. كاسم الجمع كلمة تدل على جماعة، ولكن مفردها ليس من معناها، مثل الذين، مثل القوم، مثل الشعب ونحو ذلك. وهناك اسم الجنس مثل الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء مثل بقر وبقرة وثمر وثمرة، هذه كلها ألفاظ تدل على جمع. نحن الجمع الاصطلاحي الحقيقي هو جمع المذكر السالم والمؤنث السالم والتكسير، جمع التكسير. طيب، ولكن هذا من التجوز المقبول، لأنه أراد بالجمع هنا أن كلمة تدل على جماعة، لكن لا بد أن نتنبه لهذه المعلومة. طيب، قال جمع الذي الأولى الذين، أي جمع الذي الأولى والذين، ثم حذف حرف العطف لضرورة الشعر. الأولى قلنا بمعنى الذين، وهي أقل استعمالا من الذين لكنها مستعملة. فقل جاء الأولى يطلبون العلم، أي جاء الذين يطلبون العلم. والذين مطلقا، الذين جمع للذي مطلقا. ماذا يريد بقوله مطلقا؟ أي تلزم هذا اللفظ في الرفع والنصب والجر. فتقول في الرفع جاء الذين يطلبون العلم، وتقول في النصب أكرمت الذين يطلبون العلم، وتقول في الجر سلمت على الذين يطلبون العلم. مطلقا بهذا اللفظ، أي أنه يلزم هذا اللفظ، فهو اسم مبني مبني على الفتح. ثم قال وبعضهم بالواو رفعا نطق، وبعضهم أي بعض العرب نطق هذه الكلمة وهي الذين بالواو في الرفع، فيقول في الرفع جاء الذين يطلبون العلم، وفي الناصب والجر يقول الذين كبقية العرب. ومن ذلك قول شاعرهم نحن الذين صبحوا الصباح يوما نخيل غارة ملحاحا، فقال نحن الذين. ومن ذلك رواية بعضهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فهذه لغة لبعض العرب، فبعض العرب ألحقوا الذين بجمع المذكر السالم. ما نقول جمع المذكر السالم، نقول ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه فقد شرطا من الشروط. فإذا كان ملحقا بجمع المذكر السالم فهو على هذه اللغة معرب، وهذا الذي رجحه ابن مالك ومن تبعه أنه معرب على هذه اللغة. وبعضهم قال كما قال في التثنية، قال بل هو مبني جاء على صورة المعرب. وعلى ذلك إذا أردنا أن نعرب على هذه اللغة نحن الذين صبحوا الصباح، فنقول نحن مبتدأ في محل رفع، والذين هذا خبر المبتدأ ماذا له؟ مرفوع على رفعه الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وعلى لغة جمهور العرب نحن الذين، فيقول نحن مبتدأ في محل رفع، والذين خبر في محل رفع مبني على الفتح. نعم. ثم قال رحمه الله باللاتي واللائم التي قد جمعا. يقول إن كلمة اللاتي قد جمعت على اللاتي وعلى اللائي، وبينا أن استعمال الجمع هنا تجوز. فاللاتي جمعت أيضا على لفظين وهي اللاتي واللائي، وهاتان اللفظتان فيهما لغتان. الأولى إثبات الياء ساكنة اللاتي اللائي، وحذف هذه الياء فيكون ما قبلها مكسورا على أصله. فتقول عن اللغة الأولى جاءت اللاتي يطلبن العلم، وجاءت اللائي يطلبن العلم، واللائي يئسن من نسائكم. وتقول على اللغة الثانية حذف الياء، تقول جاءت اللاتي يطلبن العلم، وجاءت اللائي يطلبن العلم. هذه لغة قلنا ليست من النحو لكنها لغة. ثم قال رحمه الله: واللائي كالذين نذرا وقعا، واللائي كالذين نذرا وقعا. يقول ان كلمة اللائي هذه في الاصل لجمع المؤنث كما شرحنا، لكنها استعملت قليلا كالذين يعني لجمع المذكر، وهذا نذر قليل طبعا خالفت الاصل. الاصل ان الموصولات النفسية تستعمل بمعنى واحد، الا ان اللائي استعملها بعض العرب قليلا كالذين لجمع المذكر السالم. ومن ذلك قول الشاعر: وما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد نهدوا الحجورا. يقول وما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد نهدوا الحجورا. اللائي هذا نعت لآبائنا، المعنى يقول ما آباؤنا اللائي قد نهدوا الحجور بأمن علينا منه. يقول ان هذا الرجل له فضل عظيم جدا علينا، حتى انه يعظم على فضل ابائنا. فلا يقول هذا الرجل صدق او لم يصدق، هذا معنى البيت. يقول منة ابائنا ليست باعظم من منة هؤلاء. وما اباؤنا الذين نهدوا الحجور يعني نهدوا حجورهم لنا ووضعونا عليها، وما آباؤنا الذين نهدوا الحجور بأمن علينا منه. لكن ما قال آباؤنا الذين، قال آباؤنا اللائي. طيب، لذلك يقول رحمه الله تعالى: قد ذكر الأسماء الموصولة النفسية كلها وشيئا من اللغاتها وأحكامها، ثم بعد ذلك ذكر الأسماء الموصولة المشتركة بين هذه المعاني بلفظ واحد، فقال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر. يعني أن هذه الألفاظ قد تساوي ما ذكر، قد تأتي بمعنى الأسماء الموصولة إذا كانت بمعنى الذي. وهكذا ذو عند طيء شهد، كلمة ذو أيضا قد تأتي اسما موصولا عند قبيلة عربية وهي قبيلة طيء. وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. تلاحظون أو تلحظون أنه توسع قليلا في هذه اللغة ونص على القبيلة، أن اللغة الأخرى ما ذكر أن بعضهم بلا ورفع الناطق، مع أن أهلها معروفون. والسبب في ذلك لأنه طائي رحمه الله. طيب، وهكذا ذو عند طيء شهد، وكالتي آذى لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. وقبيلة طيء قبيلة عربية مشهورة جدا، ومنها علماء وشعراء كثيرون، ابن مالك منهم، والبحتري وابو تمام الشاعران المعروفان ايضا من هذه القبيلة. ثم قال: ومثل ما ذا، كلمة ذا قد تأتي ايضا اسما موصولا مثل كلمة ما، لكن لا تكون اسما موصولا الا بعد ما الاستفهام او بعد من الاستفهامية. يقول مثل ما ذا بعد ما استفهامي او من اذا لم تلغى في الكلام. اذا ذكر من وما وان وذو وذا بقي أي أخرها بعد ثلاثة أبيات فقال بعد ثلاثة أبيات أي كما يقول أي قد تأتي اسما موصولا مشتركا مثل ما ما اسم قد تأتي اسم موصول لكن مشترك أي مثل ما قد تأتي اسم موصولا مشتركا ثم ذكر شيئا من أحكامها الأسماء الموصولة المشتركة كلها سنترك الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. طيب لكن نشير إلى بعض الأحكام والمعلومات التي قد يناسب ذكرها هنا. طيب بعد أن شرحنا الأسماء الموصولة النصية تنص على معنى من المعاني الستة التي ذكرناها من حيث الإفراد والتذكير وفروعهما، لكن ما بالها من حيث استعمالها مع العاقل وغير العاقل؟ تستعمل مع العاقل أم غير العاقل؟ الجواب أن الأسماء الموصولة النصية تستعمل مع العاقل ومع غير العاقل إلا الذين، فهي خاصة في العاقل. وإلا الإلى فتستعمل كثيرا للعاقل وقليلا لغير العاقل، أما البواقي فتستعمل للعاقل ولغير العاقل. فتقول جاء محمد الذي يطلب العلم، فالذي هنا يراد بها محمد وهو عاقل، وتقول ارفع الكتاب الذي أمامك، أردت بالذي الكتاب وهو غير عاقل. قال سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. وقال هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فاستعمله مع غير العاقل. وكذلك التي، وكذلك اللذان، وكذلك اللتان، استعمل مع العاقل وغير العاقل. قال سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، هذا مع العاقل. وقال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، مع غير العاقل. وهكذا إلا الذين، قلنا الذين لا تستعمل إلا مع العاقل. يقول جاء الذين يطلبون العلم، أو جاء الطلاب الذين يطلبون العلم، لكن لا يمكن تقول هذه الأيام الذين حذرتكم منها، لا تستعمل مع غير العاقل. أما الأولى فإنها تستعمل مع العاقل كثيرا وتستعمل مع غير العاقل قليلا. تقول جاء الطلاب الأولى يطلبون العلم، وقد تقول هذه الأيام الأولى حذرتكم منها. نعم. نقول أن نشير في هذه القضية إلى معلومة لطيفة عند ابن هشام في أوضح المسالك رحمه الله تعالى، عندما ذكر المسألة قال إن هذه الألفاظ تستعمل للعاقل ولغير العاقل. إلا الذي عندما تعرض لها قال الذي تستعمل للعالم ولغير العالم، والتي للعاقل ولغير العاقل، وأكمل. فلماذا قال مع الذي خاصة إنها تستعمل مع العالم ولغير العالم؟ وهو يريد العاقل وغير العاقل. نعم الجواب لأن الذي تستعمل أيضا مع الله جل جلاله، والله جل جلاله لا يوصف لأنه عاقل، لأن صفاته سبحانه وتعالى فوقية. لكنه وصف نفسه بالعلم، فلهذا استعمل هذه الصفة من أجل هذا الأمر، كقوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي صدقنا وعده. فاستعمل الذي معه سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، فالنحويون إذا استعملوا كلمة العاقل فإنهم يريدون غير العاقل، أي شيء غير عاقل يسمونه عاقل، حتى ولو كان لا يصف بالعقل. أي شيء غير عاقل فإنه يسمى عاقل. فلهذا الطفل الصغير يعامل في العربية معاملة العاقل، فأنه لا يصف بالعقل. والمجنون، الإنسان المجنون، لو جاء مجنون تقول: جاء المجنون الذي يخاف منه، لأنه لا يصف بالعقل، لكن هو يعامل هكذا. الأمر لا يدخل في غير العقلاء فهو عاقل. وكذلك في التذكير والتأنيث، إذا قالوا المذكر ماذا يعنون بالمذكر؟ أي أمر لا يوصف بالتأنيث فهو يدخل عنده في المذكر، أي أمر لا يوصف بالتأنيث فإنه يدخل عندهم، يعامل معاملة المذكر. فلهذا الله سبحانه وتعالى في اللغة العربية يعامل معاملة المذكر، مع أنه لا يوصف سبحانه وتعالى بتذكير ولا بتأنيث عز وجل، ومع ذلك يعامل معاملة المذكر. تقول الله عز وجل: رحمنا، تقول رحمتها، يعامل معاملة المذكر. فكل شيء لا يوصف بالتأنيث فإنه يدخل عند النحويين في المذكر. طيب، ابن مالك رحمه الله تعالى تعرض لبعض اللغات في المثنى من الأسماء الموصولة، ولكن هناك لغات أيضا، وذكر أيضا اللغات في الذين، لكن هناك لغات أيضا في الذي والتي في المفرد، فيها خمس لغات: الذي والتي، أشهرها إثبات الياء وحذفها، فلك أن تثبت الياء، وهذه اللغة المشهورة، فتقول: جاء الذي يطلب العلم، وجاءت التي تطلب العلم، ويجوز حذف الياء من المفرد. فإذا حذفت الياء ماذا تفعل في الذي قبلها؟ لك أن تسكن ولك أن تكسر، فتقول: جاء الذي يطلب العلم، وجاءت التي تطلب العلم، أو تكسر، فتقول: جاء الذي يطلب العلم، وجاءت التي تطلب العلم. ابن مالك رحمه الله استعمل في ألفيته هذه اللغة اللذان، وفي النصب والجر اللذين، وجمع الذي الذين، ففي نطقهما فرق، ففي عند كتابتهما كتابة مثنى الذي في النصب والجر اللذين والجمع الذين، الكتابة تكون واحدة، فلهذا فرق بينهما إملاء في أن المثنى يكتب بلامين على الأصل، والجمع يكتب بلام واحدة، لهذا الذين تكتبها بلام واحدة، ألف لام ثم لام، وتحذف إحدى اللامين. أما المثنى اللذين فتكتبها بألف ولامين ثم ذال وياء ونون، فالمثنى أبقي على أصله لأنه هو الأسبق، ثم الجمع حذفت منه إحدى اللامين. طيب، هنا أيضا عندنا الأولى، هذا جمع للذي الأولى، وسبق في أسماء الإشارة الأولى أيضا للجمع، تقول: أولى بالقصر أو أولئي بالمد، تقول: أولئي رجال أو أولى رجال، إشارة وتذكر عليها ها فتقول هؤلاء رجال وهؤلاء رجال. فأولى اسم إشارة وأولى اسم موصول فيستعملان بلفظ واحد تفرق بينهما إملاء بأن أولى الإشارية تكتب بواو زائدة يزاد بعد الهمزة واو فهو ما تنطق والموصولية تكتب إلى واو على أصلها أولى همزة مذمومة ثم لام ثم ألف مقصورة. نعود إلى البيت الذي ذكرناه نحن الذين صبحوا الصباح هذه أبيات لطيفة قالها شاعر يمدح قومه ويصفهم بالقوة وأنهم في واقع الشدة والحروب يثبتون مكانتهم ويأخذون حقهم. ومما قاله في ذلك نحن الذين صبحوا الصباح يوما النخيل غارة ملحاحا نحن قتلنا الملك الجحجاحا ولم ندع لسارح مراحا إلا ديارا أو دما نفاحا نحن بنو خويلد صراحا لا كذب اليوم ولا نجاحا. فهذه أبيات جميلة ذكر فيها الشاعر وقعة قوم الثيول النخيل ومدحهم فقال نحن الذين صبحوا الصباح أعرض لنا الذين يا أخي نحن الذين الذين خبر نحن إيه؟ مرفوع على مترفعة الواو طيب أحسنت نعم هنا نحن صبح الصباح المعنى العام قد يجي ذلك المعاني الجائزة تكثر لكن عندما تتأمل في المعنى الذي قصد إليه الشاعر وهو أنه يمدح والمدح إنما يكون بالألفاظ الفخمة والقصد إلى المعاني فستقول إن الذين خبر ونحن من أنتم الذين صبحوا الصباح. طيب هذا من الناحية المعنوية. من الناحية الصناعية الذي يمنع إعرابك من الناحية الصناعية إذا قلت نحن مبتدأ وصبحوا الصباح الخبر طيب الذين اسم موصول ومن احكام الاسم الموصول كما سياتي وتعرفون لا بد له من صله اين صلته ما فعل الصله فعلى وجه اعرابك لا يجد صناعه وان هو بعيد عن المعنى صبح الصباح صبح يعني قتلوا في وقت الصباح الصباح صبح الصباح ما اعرب الصباح مفعول مطلق نعم تفاصيلك ظرف الزمان نعم انا بينت المعنى اللي تعرف الاعراب صبحوا بمعنى قتلوا قتلوا نحن قتلناهم الصباح يعني قتلناهم وقت الصباح والصباح ظرف زمان يوم النخيل غارة ملحاحا يوم هذا ظرف زمان واضح يوم النخيل غارة ملحاحا ما اعرف غارة نحن الذين قتلناهم صباحا غارة ملحاحا ان قلت انها حال فالمعنى يقبل ذلك لكن لا بد ان تؤول لان من شروط الحال ان تكون اسما مشتقا هذه غارة غارة هذا اسم غير غير مشتق نعم وإعراب آخر تمييز لا يبعد التمييز نعم لا ما الإعراب أولا نحن سبحناهم يغير غارة. هذا سعيد أقرب من ذلك كله مفعول له، مفعول له، نحن فعلناهم ذلك من أجل أن يغار عليهم غارة من حاحل. نحن قتلنا الملك الجحجاح ولم ندع لسارح مراحا، ما أعرب مراحا، ولم ندع لسارح مراحا. لم ندع لسارح مراحا، نعم نعم نعم لم ندع، ندع فعل مضارع والفاعل متفق له، نحن لم ندع، لم نترك، لم ندع مراحا إلا ديارا أو دما مفاحا، لم ندع لسارح مراحا إلا ديارا، إلا ديارا، هذا أسلوب استثناء، إلا ديارا، فديارا منصوب على الاستثناء. طيب يقول لا كذب اليوم ولا مزاحا، لا كذب اليوم ولا مزاحا، ما نوع لا هنا؟ هذه لا النافية للجنس، اسمها يكون منصوبا ويكون مبنيا، مبنيا إذا كان مفرد، ومنصوبا إذا كان مضافا أو شبر بالمضاف، واسمها هنا كذب، لا كذب، هذا مفرد أو مضاف؟ مفرد، فهو مبني على الفتح، قال لا كذبا، ما قال لا كذبا، لأنه مفرد فهو مبني على الفتح. طيب، ثم نقرأ قوله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة، قال عز وجل: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا داعي قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذا الطلاب يعني يأمل أن نكثر من التطبيقات، فده نحاول في آخر الدرس أن نأتي ببعض التطبيقات، بعض الأبيات الجميلة، بعض الآيات الكريمة، ونطبق عليها تطبيقات سريعة قد يكون فيها فائدة كبيرة، ولا نكتفي بالمعلومات النظرية المجردة. قال تعالى: وانصرفنا إليك نفرا من الجن، نفرا، ما يعرف نفرا، وإذ صرفنا إليك نفرا، نفرا مفعول به، أين الفعل الذي نصبه؟ الفعل الذي نصبه هو صرف، أين فاعله؟ ما العائدة إلى الله عز وجل، نعم، صرفنا فعل وفاعل، والمصروف نفرا هو المفعول به. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يستمعون القرآن، يستمعون، هذا فعل مضارع مرفوع على مترفع ثبوت النون، وفاعله فهو جماعة، والقرآن هو المستمع، يعني فعل المفعول مفعول به. سؤالي: ما إعراب هذه الجملة الفعلية يستمعون القرآن؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هذه جملة، ما أعرف هذه الجملة، هذه حالية من أحد من الفعل، الحال ما يأتي إلا من اسم صاحب الحال، اسم، من يستمعون القرآن؟ من الذي يستمعون القرآن؟ الجن ولا نفر من الجن؟ كل الجن، كل الجن عن الشرف يستمع القرآن. أنا السؤال: يستمعون القرآن، هذه جملة مرتبطة بالجن أم مرتبطة بنفرا؟ اختلف الإعراب، من الذي يستمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قصة الآيات معروفة، عندما صرف نفر من الجن قيل انهم من جن نصيبين وحضر النبي عليه الصلاه والسلام واستمعوا وامنوا به استمعوا القران نفرا ما اعرابه حينئذ قلنا لا المفعول له ما يكون جمله اسم المفعول له اسم نعم ها لنفرا نفرا يستمعون القران يعني صفه لماذا جعلتها صفه ولم تجعلها حالا لان الجمله بعد النكره صفه نعم هنا يجوز ان تكون صفه ويجوز ان تكون حالا حالا من نفرا لماذا لان كلمه نفرا وصفت بقوله من الجن نفرا كائنين من الجن من الجن جار مجرور هذا جار مجرور الجار والمجرور كله ما اعرابه صفه لنفرا فالنكره اذا وصفت تكون معرفه ها النكره اذا وصفت بنكره احنا قلنا جمله وشبه الجمله في حكم النكرات فالنكره نفرا وصفت بشبه جمله تكون معرفه لا لكن تقترب من المعرفه لانها التنكير خصص فلهذا يجوز في الصفه الثانيه ان تجعلها صفه ثانيه تستمع القران فيجوز ان تجعلها حالا فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين ما اعرف منذرين يا اخي الذي خلفه ولوا الى قومهم منذرين مباركين حال هذا حال ولوا الى قومهم حاله كونهم منذرين طيب ثم قال سبحانه قالوا يا قومنا يا قومنا هذا اسلوب نداء طيب المنادى المنادى له حالتان اما ان ينصب واما ان يبنى على ما يرفع عليه فيبنى على ما يرفع عليه اذا كان كلمه واحده وقصد بها معين وينصب فيما سوى ذلك طيب قومنا هذه كلمه وقصد بها معين ام ليست كذلك ليست كذلك لان كلمتين قومنا قوم اولى مضاف مضاف اليه إذا فهو مبني أم منصوب؟ منصوب فبهذا نحسب يا قوم ما يا قومنا تكون في الإعراب يا حرف نداء وقوم منادى منصوب على من نصب الفتحة وهو مضاف وما مضاف إليه في محل سر يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى سمعنا كتابا سمع فعل وما فاعل وكتابا مفعول به سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى هذه جملة فعلية أنزل فعل مبني مجهول ونائب الفاعل هو مستتر ما إعراب جملة فعلية أنزل من بعد موسى جملة فعلية نعم جملة هذه جملة طبعا ترتبط بكتابا نعم كتابا نكرة معرفة نكرة والجمل بعد النكرات صفة إذن هذه الصفة يعني نعت نعم هذه الصفة صفة قول واحد قولا واحدا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا هذا من صفة الكتاب لكن هل هو صفة أم حال لكتابا أم يجوز فيها الوجهان يجوز فيها الوجهان نعم يجوز أن يكون صفة أخرى الصفة الأولى أنزل من بعد موسى ومصدقا صفة أخرى وصف الكتاب بالأمرين ويجوز أن يكون حالا حال من نكرة نعم لأن النكرة هنا وصفت فإذا وصفت تقترب من المعرفة فيجوز أن يأتي منها الحال مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ما إعراب مستقيم وإلى طريق مستقيم معي يا شباب؟ نعم. كلمة طريق، طريق معروف ويجوز فيها التبشير والتأنيث في اللغة العربية، فتقول طريق طويل وطريق طويلة، وتقول العرب الطريق الأعظم والطريق العظمى، إلا أن التبشير أعلى هو الأفصح، وهو لغة القرآن فما رأيتم في هذه الآية، ولم يذكر إلا في هذه الآية ولم يؤلف في آية أخرى. واستعمال المحدثين والتزامهم تأديث الطريق هذا على خلاف الأفصح، يقول وقد جاء من طريق أخرى كذا وكذا، والحديث طريق أخرى، فتعد تعد ما في إشكال، لكن التكفير أعلى، يقول من طريق آخر والحديث طريق آخر. طيب، ثم قال سبحانه يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أعرضناه قبل قليل، أجيبوا داعي الله. ما أعرض داعي الله؟ نعم شباب، هنا داعي الله، أجيبوا داعي الله. ساره أجيبوا داعي الله، داعي أجيبوا داعي الله. نعم يا أخي، أجيبوا داعي الله. نعم، أضافتك الله مضاف إليه لفظ الجلالة، لكن داعي، نعم، أضافتك مفعول به. نعم، أجيبوا، أجيبوا، الذين يجيبون هم المخاطبون، والذي يعود إلى المخاطبين في الآية وهو جماعة، أجيبوا، فهو الفاعل، فالذين مجاب داعي، فهو مفعول به لأنه مجاب، فداعي مفعول به منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، والله مضاف إليه. أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم، يغفر هذا فعل مضارع مجزوم كما ترون، يغفر مجزوم بما جزم، ما الذي جزمه؟ جزمه، نعم، جواب لشرط محذوف، التقدير أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يقدر الشرط إن تجيبوا وتؤمنوا يغفر. نعم، هذا قول المحققين النحويين، والقول المشهور عند المتأخرين أن نحو هذا الفعل مجزوم بجواب الطلب، ثم مجزوم بجواب الطلب، إذا جاء كلمة تدل على طلب فالفعل المضارع ينجزم بعدها، فتقول اجتهد تنجح، هذا الطلب. ومثل ذلك أجيبوا داعي الله وآمنوا به، ما الجواب؟ ماذا يحصل؟ ما الجزاء؟ يغفر لكم. نعم، فسواء عرفت بهذا أو عرفت بهذا فالجواب صحيح، إلا أن قول محقق ما ذكره الأخ في الأول. نعم، نعم، لأن الأصل عندهم ألا يثبت شيء عنه مندوحة، الآن أثبت جازما جديدا، وليس هناك ما يلزم أن تقل به، لو حملت الكلام على الشرط لاستقامت كل الشواهد التي جاءت عليه، كل الشواهد التي يقول إنها مجزومة على الطلب كلها يمكن أن تجد على الشرط، والمعنى فيها معنى الشرط، يقول اجتهد تنجح، المعنى اجتهد، انت اجتهد تنجح، وكون الشرط جازما مختلف فيه أم متفق عليه؟ متفق عليه، وكون الطلب جازما مختلف الدين. كيف؟ طبعا بشروط، ما ينجزم الا بشروط. من الشروط مثلا ان لا تدخل عليه الفاء، لو دخلت عليه الفاء ينتقد، واجتهد فتنجح مثلا. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: يغفر لكم من ذنوبكم او يجركم من عذاب اليم. ما اعرب اليم؟ واضح يا اخوان؟ اليم فاجبت فسمعت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أراد أن يسمع الألفية يا أخوان فبعد الصلاة إن شاء الله.